ونسمي باسم الحميد الحفيظ. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. ويقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. صدقت يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة، آيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عنتر سعيد مسلم. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. قل صدق الله. اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. وما كان من المشركين. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. الله يتجهنا. الله أكبر. فيه آيات بينات. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. مقام إبراهيم بسم الله الرحمن الرحيم قل صدق الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قد صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا الله أكبر الله يا قارئ عصرك وأوالي الله يصلح حالك نعم إبراهيم ومن دخل زادك الله علما وإيمانا. الله الله الله الله الذي بمكة مباركا وهدى للعالمين. الله الله Oh, man. الله يزيدك من نعيم الله. سبحان من وهبك هذه النعمة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. سلام يا واحد. الله أكبر. عليكم الله يصلح حالك يا رب. فتح الله عليك. الله يا سيدي. الله يا سيدي. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا الله يا الله يا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. الله يفتح عليك. من يا مولانا؟ الله يعينك. اتقوا الله حق تقاته. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر. واعتصموا بحبل الله. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الله أكبر. الله يا قارئ الجليل عن الحظ وحالك يا رب. الله الله الله يا سيدي. اللهم صل على يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. أكبر. الله أكبر. اتقوا الله حق تقاته. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله. ايوه كده رسالة واضحة يا عزام. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله أكبر. الله يا قمة الهمة. أطال الله عمرك. لحالك مولانا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله أكبر. في عينا. الله يا قمة الهمة. أطال الله عمرك. لحالك مولانا. Thank you.